الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله أخوتي الكرام ومرحبا بكم. نجلس للتذاكر في هذا الدرس الأسبوعي من دروس المرحلة الأولى في هذا اليوم السبت الخامس من شعبان من عام 44 و400 ألف من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام. وكما تعلمون يعني الكتاب المقرر هو أصول الدعوة السلفية للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح. وصلنا يا إخوة إلى الأصل الثاني. الأصل الثاني، ماذا كان الأصل الأول من الأصول يعني التي بنيت عليها هذه الدعوة المباركة، دعوة اتباع السلف الصالح؟ إذن طلب العلم الشرعي، الاهتمام بطلب العلم الشرعي. طيب، العلم الشرعي باعتبار أولوياته وباعتبار المهم فيه ما هو؟ ما هو؟ عقيدة واسعة، كلمة واسعة. تنسون بسرعة، البارحة الجمعة ما أخذنا الدرس. قال الله العلم باعتبار الأهم فالمهم وباعتبار الأولى وما يبدأ به هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا قد ذكره الإمام المجدد رحمه الله في بداية ثلاثة الأصول. العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. طيب، باعتبار مصادره واعتبار الطريقة التي يسلكها طالب العلم ما هو؟ الكتاب والسنة بفهم السلف. ماذا قال ابن القيم؟ العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. طيب، الأصل الثاني. نعم أخي عبد العزيز. إذن هذه هي ترجمة الأصل الثاني، الحرص على التطبيق العمل للإسلام. يعني بعد العلم أتى المصنف رحمه الله بهذا الأصل، ألا وهو أن يعمل المسلم، أن يعمل بما علم. والعلم يا أخوة يشمل يعني الأقوال ويشمل الأخلاق والتعبد وكافة ما يدين به العبد لله عز وجل. فعلم مقرون ماذا؟ بعمل. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. إذن من أصول هذه الدعوة الطيبة المباركة، دعوة اتباع السلف الصالح، أننا نعمل بما علمنا، أننا نعمل نطبق ما عملنا. وسيذكر المصنف رحمه الله الوعيد أو بعض الأدلة التي فيها الوعيد على من أرجأ أو نحى العمل وهو مستطيع له. نعم أخي، جزاك الله خير. بارك الله، جزاك الله خير، جزاك الله خير. هذا الحرص يشمل الحرص على العمل بالواجبات الشرعية والصلوات الخمس وبر الوالدين ونحو ذلك، كما يشمل أيضا الحرص على العمل بالسنة وإحيائها بين الناس ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا، كالنوافل والوتر وقيام الليل وقيام التطوع والإنفاق ونحوه أيضا يحرص على القيام به. لكن مما يجدر يعني التنبيه عليه أن العمل بهذه الأمور المذكورة، يعني الأقوال العبادات القولية والعملية، وبدءا بالواجبات ثم السنن وثم النوافل والمستحبات، حتى تقبل هذه لا بد من توفر فيها ماذا؟ شرطان. لا بد من شرطان، ما هما؟ الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة، وهما حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام. نعم. يقول أبو عبد الرحمن السلمي يعني المصنف رحمه الله سيأتي بأدلة، ومن هذا الأثر عن أحد أئمة التابعين يعني أن العمل يعني قرين العلم، يعني كان السلف سيأتي بهذا الدليل يجمعون بين ماذا؟ العلم والعمل. نعم، ماذا قال؟ يقول حدثونا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، يعني الصحابة، أنهم كانوا يستقرؤون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل. لعلها لم يخلفوها، وهكذا لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا، يعني جمعوا بين العلم والعمل. نعم. فهذا هو منهج السلف رحمة الله عليهم أجمعين، يقرنون العلم بالعمل، لأن العمل بالعلم يخلص من الوعيد الشديد المترتب على ترك العمل الواجب، في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أن هذه من الوعيد في الذين يتركون العمل، وهذه المسألة أخوة، مسألة العمل كما تعلمون لها تعلق عقدي، في أي باب؟ في مسمى الإيمان، وخالفت في ذلك كما تعلمون المرجئة، وسموا بالمرجئة كونهم ماذا؟ أرجأوا العمل، أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. نعم. ولأن العمل بالعلم فيه انتكاس عن الصفة الممقوتة التي وصف الله بها اليهود في قوله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني هاي في انتكاسة عن الصفة الممقوتة، لو غير عبارة انتكاس، يعني المهم بارك الله فيكم، يعني يريد المصنف أن الإنسان إذا عمل، طبعا العمل الصحيح الذي فيه إخلاص ومتابعة بما علم، أنه يكون من البعيدين عن الوعيد الذي ذكر في أهل الكتاب الذين ماذا؟ لم يعملوا بما كان عندهم من علم بكتاب الله وبأحكام الله. ولذلك يا أخوة اليهود يعني وصفهم الله عز وجل بالمغضوب عليهم، غضب الله عز وجل عليهم ولعنهم، لماذا؟ لأنهم علموا ولم يعملوا بما علموا. وأما النصارى ولذلك يعني كما تعلمون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني وإن كان المفسرون يقولون المغضوب عليهم اليهود الضالين النصارى، لكن العبرة بعموم اللفظ. قال ابن القيم رحمه الله: من فسد من علمائنا فيه صفة من اليهود، ومن فسد من عبادنا أو فيه شبه عفوا ومن فسد من عبادنا فيه شبه من النصارى، لأن اليهود عندهم علم ويعرفون الحق كما قال جل وعلا: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم. وفي العمل بالعلم الوصول إلى الغاية المنشودة بالطاعة طلب العلم، ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. يعني بارك الله فيكم، هذا حقيقة وعيد يعني وترهيب لنا، يعني لا يكون الإنسان في معيار وفي ميزان السلف عالم أو طالب علم حتى يعمل لما بلغه من العلم. يقول لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى ماذا؟ حتى يعمل. فلا يكون يعني العالم عالم ولا طالب علم طالب علم إذا كان يستطيع العمل ولم يعمل بما علم، لأن هو الأصل من العلم أن تعمل وتتدين لله عز وجل بما يعني بلغك من أمره سبحانه وتعالى. نعم. فالدعوة السلفية تعنى بهذا الأصل وترعاه وتحث الناس عليه على الانشغال به، فإن الانشغال بالعمل أنفع من الانشغال بما لا فائدة فيه من كلام مباح ونحو ذلك. يعني المصنف رحمه الله سيعرج على أمر مهم، ألا وهو انشغال الشباب أو إشغال الناس بأمور لا فائدة منها، وهذا مما يعني يكون فيه الفتنة والفتن للمجتمع الإسلامي، سيعرج على هذه المسألة. نعم. فلو أن شبابنا وفقهم الله تعالى قاموا بهذا الأصل حق القيام لسلموا من الوقوع في كثير من الوقوع. يعني لو انشغلوا بالعمل وتطبيق ما علموا لسلموا وسلموا الناس من فتن كثيرة. نعم. التي ليست من خصائصهم، والتي الاشتغال بها مضيعة للوقت، كالاشتغال بتتبع السياسات وكالدعوة إلى التفكر فيما لا فيها إلى جميع الناس ونحو ذلك. يعني اشغال الناس بالأمور السياسية وسياسات الدول، هذا ما الذي يستفيد منه الناس؟ اشغال الناس بهذه الأمور. ولذلك رحم الله الشيخ الإمام محدث الألباني رحمه الله لما ذكر يعني عن السياسة ماذا قال؟ من السياسة ترك السياسة الآن، ولا يعني هذا أنه لا يوجد في الإسلام سياسة، لا، لكن الذي يقوم بالسياسة ويتصدى لها هم علية القوم، العلماء المجتهدون الكبار. ولذلك في الحديث كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، تسوسهم الأنبياء. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب قيم مفيد، السياسة الشرعية، يذكر فيها أنه لا يتصدى لهذه الأمور إلا أهلها، إلا أولياء الأمر من الأمراء والعلماء المجتهدون. فإشغال الناس بهذه الأمور يعني مضيعة للوقت، ويعود بذلك الوبال على الشخص وعلى من؟ المجتمع. نعم. وهذا واقع يعني ملموس. فهذه الأمور وأمثالها ليست إلى طالب العلم، وإنما هي من اختصاص ولاة الأمر أو من ينيبونه. ولما اقتحمنا فئام ولما اقتحمها فئام من الشباب ونزلوا أنفسهم منزلة ولي الأمر. بعض الشباب كأنه مراسل صحفي، بعض يعني، والناس حقيقة مع الأسف الشديد صارت هذه ثقافة الناس، يريدون الذي يهيج الناس يعني ويذكر السياسات ويواكب الأخبار والأحداث. يعني بعضهم يعني كأنه يعني قناة الجزيرة أو العربية ويريدون هذا. ها؟ حتى البقال العالم، إيه؟ الخطيب والله موشي، هو بواد والعالم بواد، يدوك لازم يعني عبارة عن يعني مراسل صحفي. الله المستعان. نعم. كان جهلهم وظهر انحرافهم، وخرج بلدهم في هذه القضايا، لأنهم إنما يعتمدون على قصاصات الجرائد الأجنبية، والإذاعات الكافرة، فيثقون بها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكيف الحال الآن بهذه الوسائل؟ قبل جرائد ومجلات وتلفزيون أبيض وأسود، كيف الحال الآن؟ هذه الوسائل التي تقرب البعيد، حتى الطفل والمرأة والناس كلهم يشتركون في الاطلاع، فتحت يعني الدنيا، فيكاد هذا الأمر لا ينضبط يعني، فنسأل الله العافية. إلا اللهم يعني أن أولياء الأمور يتحملون المسؤولية ويكونون أهلا لهذه المسؤولية ويتابعون يعني أبناءهم أهليهم من الولوج في مثل هذه الأمور التي تؤثر على العقيدة وعلى الأخلاق. نعم. ويبنون أحلامهم عليها كما هو الواقع في حرب الخليج، فإن بعضهم اعتمد على مثل هذه القصاصات وعلى مثل هذه الإذاعات فنكبوا المسلمين وأدخلوا في قلوبهم الرعب وفرقوا شملهم ومزقوا كلمتهم التي كانت مجتمعة. يعني ذكر المصنف رحمه الله يعني فتنة الخليج، فتنة الخليج بشكل مختصر هو دخول العراق وغزوه لبعض دول الخليج كالكويت وما ترتب عليه. فهذه الفتنة رب ضارة يعني حقيقة فضحت أناس في دول الخليج ومنهم في المملكة ما يسمون بدعاة الصحوة الإسلامية، فضحتهم هذه الفتنة وبان عوارهم وانحرافهم عن منهج السلف الصالح الذي كانوا يدعونه، حتى أن بعض العلماء كالشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ الألباني أئمة أهل السنة في هذا الزمان كانوا يحسنون الظن بهم ولا يقبلون الطعن بهم، لكن هذه الفتنة حقيقة كشفتهم وسموهم العلماء سموهم بخوارج العصر، بل أفتى بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن باز رحمه الله بسجن بعضهم، أفتى لولاة الأمور بسجنهم والحجر عليهم وعلى أفكارهم. نعم. وهذا الاعتماد على القصاصات وعلى الإذاعات الأجنبية هو غاية ما عندهم مما يسمونه بأصول فقه الواقع. أشغلوا الدنيا بهذا الأمر، قضية فقه الواقع. يعني إلى الآن حقيقة بعض الناس يقولون كأن العلماء مغيبين عما يحصل، يعني مثلا في البلاد الإسلامية والآن ما يحصل من بعض المعاصي مثلا في بلاد يعني المملكة وغيرها. العالم لا يشترط له يعني أن يكون مواكبا للحدث، وإنما يحكم يبلغه حالة معينة، يعني الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ما يضر يعني ما الذي يضر العالم إذا لم يكن مثلا مشاركا في الجهاد، ما مطلع على تفاصيل بعض الأمور التي تدور، ما يضره ذلك، هو يعلم أحكام ذلك ولما تبلغه يبين حكمها وينصح من وقع فيها. وهم شغل الدنيا بما يسمى بفقه الواقع، وحقيقة هذا الذي يسمى بفقه الواقع هو يراد به ماذا؟ تسقيط الأنظمة وإشغال الناس بقضية السياسة وتعريض المسلمين للفتن، وكأنهم أدوات لأعداء المسلمين حقيقة يعني. نعم. ولما خرج علينا هذا التيار الجديد جنى على العلم والعمل، ولذا فإن الضعف في العلم والعمل يبدو جليا في شباب الأمة، فأنت ترى شباب فقه الواقع شباب فقه الواقع لا يلتزمون أحكام الشرع في كثير من القضايا العظيمة، لأن مفتونون بهذه الفقه الجديد، فقه التنوير وفقه الواقع. نعم. الواجب على شبابنا أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأن ينشغلوا وأن يشغلوا أنفسهم بما يعود عليهم بالفائدة العظيمة في الدين والدنيا. نعم، ينبغي يا أخوة لنا أن ننشط حقيقة في الدعوة إلى الله عز وجل. الحمد لله، الحمد لله، يعني الدعوة السلفية، دعوة إلى اتباع الكتاب والسنة في السلف هي البارزة الآن، مع يعني ضعف الهمة وقلة يعني الدروس، لكن هي البارزة. يعني انظر إلى من يعني إلى الدعوات الأخرى ما عندهم نشاط، يعني إقامة دروس ودورات ودروس أسبوعية، وجزا الله خير بعض المشايخ يعني يجون على بعض المساجد ما عندهم القوم، ما عندهم هذا الأمر. فهذه فرصة طيبة إلى أن نربط الناس ونبين للناس يعني هذه الدعوة المباركة، ويعني ننشر العلم في ولا نقتصر على الخطب فقط، على خطبة الجمعة فقط، لا، لابد من ماذا؟ أن تحيا المساجد بماذا؟ بالتذكير وبالدروس وربط، حتى يشغل الناس بهذه الأمور، حتى يشغل الناس بهذه الأمور. نعم. فيما ليس من اختصاصه فهذا وباله كبير، ويفوت على الإنسان من الأجر والخير الشيء الكثير، ويفوت على الإنسان من الأجر والخير الشيء الكثير. فعلى الشباب أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم، وأن يعملوا بما علموا من العلم حتى يفوزوا دينا ودنيا. إيه نعم. إذن أخوتي بارك الله فيكم، هذا هو الأصل الثاني، العمل. ومن المسائل المنهجية التي نستفيدها من هذا الأصل أننا نرجع إلى أصول أهل السنة التي دونت والتي كتبت، فلم تكتب ولم تدون من أجل أنها ماذا؟ تراث إسلامي، وإنما حتى ماذا؟ حتى يعمل بها. يعني مثلا ما يتعلق بالحكم على الآخرين المخالفين، سواء من وقع في المخالفة من أهل السنة أو من غيرهم، فنرجع إلى ما دون في كتب السنة، التعامل مع ولاة الأمور إلى آخره. فالعلماء لما دونوا تلك الكتب إما أصالة أو بعد حدوث فتنة دونوا، ظهرت فتن ودونوا وبينوا عقيدة أهل السنة. فهذه ينبغي أن ماذا؟ أن نعلمها وأن نعمل بها، أن نطبق هذه. يعني تطبيق العمل الإسلام لا يكون في فقط في العبادات، وإنما في جميع الأمور، ومنها ما يتعلق بماذا؟ بالأصول، ولا سيما يعني بعض الفتن الموجودة الآن في ما يتعلق بماذا؟ بالمخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة. إذن هذه هي أصول الدعوة السلفية: أولا العلم، ثانيا العمل. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.